الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول المدينة وعلى الطاهرين. كان الكلام في قاعدة كلية واستثناء واحد من هذه القاعدة الكلية. أما القاعدة فهي أن الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه، كالدابة الشاردة والطير الفار. الاستثناء الواحد في هذه المسألة مسألة العابد الآبق، فيجوز أن يباع مع الضمينة. هنالك مجموعة من المسائل الجزئية حول هذه القاعدة وحول هذا الاستثناء. إحدى هذه المسائل أن المشتري الذي اشترى العبد الآبق إن كان عالما بالموضوع وبسرار العبد فلا يحق له خيار الفسخ. اشتريت عبد آبق وبعدين ما حصلت هذا العبد الآبق، ما هو الفسخ؟ ما يتمكن يفسخ هذه المعاملة لقاعدة الإقدام. من أقدم على شيء وهو عالم بذلك الشيء فلا خيار له. كما لو ذهبتم إلى البقال واشتريتم منه شيئا معيبا وأنتم تعلمون بأنه معيب فلا يحق لكم إبطال المعاملة. أما لو لم يكن عالما بفرار العابد ثم انكشف له فرار العابد ففي هذه الحالة يجوز له إمضاء المعاملة ويجوز له فسخ المعاملة ولا خيار للمشتري، مع العلم بإضاءة العابد وبفرار العابد لقدوم المشتري على النقص، يعني هو أقدم على مبيع ناقص فلا خيار له. أما لو جهل بفرار العابد جاز الفسخ إن كان البيع صحيح. يعني شو إن كان البيع صحيحا؟ يعني مرة ذلك البايع باعه العبد وحده، هذه المعاملة صحيحة لو باطلة؟ المعاملة باطلة. أما لو كان قد باعه العبد مع أمة عنده مثلا ثم تبين أن العبد كان فارا، في هذه الحالة صاير تبعه في الصفقة، بعض الصفقة أعطيت وبعضها لم يعطى فله حق الفسخ وإمضاء المعاملة. أما لو جهل جاز الفسخ وجاز الإمضاء إن كان أصل البيع صحيحا، يعني كان مع ضميما. المسألة الأخرى بالنسبة إلى بيع الآبق، ولو إحنا قلنا أنه يجوز أن يتخلف شرط واحد، شنو ذلك الشرط؟ القدرة على التسليم ملازم. أما بقية الشروط الأخرى هل هي مشترطة أم لا؟ الشروط الأخرى كلها مشترطة. مثلا من جملة الشروط حياة العبد، يعني لا يجوز بيع العبد الميت. إذا أنا بعت الآبق ثم تبين أن هذا الآبق كان ميتا في حال المعاملة فما هو خطا المعاملة؟ المعاملة باطلة. ويشترط في بيع الآبق ما يشترط في غيره من البيوع. ما يشترط ما هو؟ من كونه يعني المبيع لازم يكون معلوم هذا العبد ما هو، أسود أو أبيض، صحيح أو مريض، شايب أو شاب، لازم يكون معلوم موجودا عند العاقد لا يكون ميت عند العاقد، وغير ذلك من الشرائط المذكورة في كتاب البيع سوى شرط واحد القدرة على تسليم العابد. فإذا القدرة مفقودة مو مهم في العبد الآبق. بناء على هذا فلو ظهر سلف العبد حين البيع، شنو حكم البيع؟ تبين أن المعاملة كان ميت العبد، شنو حكمه؟ المعاملة باطلة. لا بلي إذا البيع فهي الأمر ما إن كان بالي الحقيقة إذا كلمة المبيع قبل الإقباض بطلت المعاملة فلا فرق فيما بينهما، أو ظهر استحقاق العابد الآبق لغير البائع بين أن هذا الآبق كان مغصوب نفرق المعاملة باطلة، أو ظهر العبد مخالفا للواصف قال هذا شاب ثم تبين أنه شايب، إذا كان مخالف للواصف نحكم المعاملة يجي إلى خيار وتخلف الواصف. هنا المعاملة الثالث مو باطلة، في القسم الأول والثاني المعاملة باطلة مميزة على مرة عام، كان مستحقا ومغصوبا باطل، أما إذا تبين أنه شايب مو شاب شنو حكم المعاملة؟ يجي خيار اسمه خيار تخلف الواصف، فالمشتري له حق الإمضاء وله حق الإبقاء، كما لو اشتريته تما على أساس أن يكون جيد فطلع عربي شنو حكمكم؟ لكم خيار تخلف الواصف. أو ظهر مخالفا للواصف العبد لو صار هالشكل بطل البيع فيما يقابله في الأولين وتخير المشتري في الأخير، بالنسبة إلى الأول بطل البيع فيما يقابله في الأول والثاني، من الأول والثاني كان ميت أو كان مستحق، فيما يقابله يعني شنو؟ وإحنا قلنا شيئا أدنى هم عبد أدنى وهم ضمين، الثمن اللي مقابل العبد يصير باطل مو الثمن اللي في مقابل الضمينة، وتخير المشتري في الأخير اللي هو تخلف الشار على الظاهر. أنا معتقد بلي الأرش نفس الأحكام اللي مذكورة في خيار تخلف الواصف موجودة هنا، اللي الأرش موجود أو مو موجود نفس الأحكام اللي نقولها هناك تجي هنا. البحث الآخر أنه عبد شارد، البائع ما يتمكن يأخذ هذا العبد لكن المشتري بإمكانه أن يأخذ ذلك العبد، البائع رجل عادي ما إلى وسائل للبحث عن هذا العبد، بينما المشتري رجل متنفذ، رجل إلى أعوان وأيادي وإلى سلطة فيتمكن يأخذ ذلك العبد. هذه المعاملة صحيحة أو مو صحيحة؟ وهل هي محكومة بأحكام العبد الشارد أو مو محكومة بأحكام العبد الشارد؟ شنو أحكام العبد الشارد؟ أنه يحتاج إلى ضمينة، أنه كذا وكذا من الأحكام الماضية. هنا اللي أنا المشتري أتمكن على تحصيل هذا العبد، هل تترتب الأحكام أو لا تترتب الأحكام؟ المصنف يقول ولو قدر المشتري على تحصيله دون البيع، البيع ما يتمكن، العبد شارد بالجبال، أنا المشتري أتمكن أروح أخذه من الجبال، فالأقرب عدم ترتب الأحكام السابقة. شنو الأحكام السابقة؟ واحد اشتراق الضميمة، في القسم السابق الضميمة كانت لازم، في هذا القسم مو لازم، فالأقرب على اشتراق الضميمة في صحة البيع، البيع صحيح بلا ضميمة لحصول الشرط. شنو الشرط؟ وهو القدرة على تسلم العقد، أن المشتري أتمكن أخذ العقد وما أتمكن، نعم أتمكن، إذن الضميمة لماذا؟ الضميمة إنما كانت وقاية واحتياطا، حتى إحنا إذا فرضنا ما تمكننا أن نحصل على العقد هذه الضميمة تكون في مقابل الثمن، أما هنا أنا أتمكن أحصل العبد وقادر على ذلك فلا حاجة إلى الضميمة لحصول الشرط. الشرط العام، يا شرط العام الثانية، يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه في الصفحة الماضية، هذا الشرط موجود، أن الضميمة لماذا؟ لحصول الشرط وهو القدرة على تسلم منه العبد. أكو قول آخر بالاشتراط يقول يحتاج إلى الضمينة بأي دليل؟ بدليلين، ووجه الاشتراط صدق الإباق مع الموجب للضمينة، هذا بسوى صغرى وكبرى، قال أنه أما الصغرى هذا عبد آبق بأي دليل؟ واضح هذا العبد شارد منه ولا مو شارد؟ شارد، هذا عبد آبق، الصغرى وجدانية، وكل عبد آبق بحاجة إلى ضمينة، بأي دليل؟ بدليل الرواية النص أكو، فالصغرى وجدانية والكبرى برهانية، شنو النتيجة؟ فهذا العبد يحتاج إلى ضميما. اذا مغفرة المشتري يقدر له ما يقدر لازم يكون ضميما. ووجه الاشتراط اشتراط الضميما صدق الاباقة معه، يعني مع الاقتدار، اقتدار المشتري على تحصيله. الاباقة صادق هاي الصغرى الموجب هذا الصدق للضميمة ولوجود الضميمة بأي دليل؟ بالنص. هذا الإيجاب بالنص، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وكونه، هذا كون عقد على صدقه ووجه الاشتراط صدقه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وكون شاق التسليم لحرف صحة الماضية يشترط في المبيع أن يكون محذورا على شنو؟ ها؟ تسليمه لو تسلمه. تسليم البيع قادر على تسليمه وإقباضه مقادر، إذن الشرط منتفي. إذا الشرط كان منتفي يجي نفس الاستثناء وهو أن العبد الآبق يحتاج إلى ضميمة. وكون الشرط ما هو؟ التسليم، وهو أمر آخر غير التسلم والقدرة على التسلم. هذا دليل القول الثاني. المصنف يقول هذا القول ضعيف ويضعف، صحيح ويضعف. أما الدليل الثاني اللي قال الشاق التسليم يشترط في المبيع أن يكون مقدرا على تسليمه، هذا التسليم موضوعي أو طريقي حسب الاصطلاح الأصولي. كو بحث في الأصول حول الموضوع والطريق، موضوعي لو طريقي، يعني التسليم له خصوصية معينة. لو التسليم يراد منه قدرة المشتري على التصرف في هذا المبيع ياهو منه سنقدر صاله حتى يتمكن ينتفع به. وفي هذا المثال المشتري قادر على الانتفاع له، قادر، نعم قادر، إذن الشرط متوفر ويضعف. أما الدليل الثاني اللي هو كون الشرط التسليم بأن الغاية المقصودة من التسليم شنو هي الغاية؟ الغاية حصول المبيع بيد المشتري بغير مانعه، توصل بإيده ويتمكن يتصرف فيها بلا محذور، وهذه الغاية موجودة. صحيح؟ الغاية شلون موجودة؟ لأن المشتري قادر على التسلم، صحيح؟ فالشرط موجود فدخل في القاعدة العامة وهي أن البيع صحيح. هذا بالنسبة للدليل الثاني. نجي إلى الدليل الأول، شنو كان؟ صدق الإباق الموجب للضميمة، مواشكة؟ الإسلام ليش أوجب الضميمة؟ ها؟ وفي أي مورد أوجب الضميمة؟ إذا العبد شارد، هاي الرواية يقول إذا شارد العبد وجبت الضميمة، ليش أوجبت هذا المطلب؟ ها؟ وفي أي مورد وجب هذا المطلب؟ ظاهر الرواية أنها في صورة العاجز، يعني إذا ما يتمكن المشتري يستلم هذا العبد فتجب الضميمة. الضميمة شنو فائدتها؟ فائدتها أنه إذا لم يمكن الحصول على المبيع يحصل على البعض الآخر، ما تمكن يحصل على العبد يحصل على الضميمة اللي هي الأمة مثلا. وهذا الظهور منتف هنا، يعني ظاهر الرواية ما ينطبق على هذا المورد وحكمة الرواية ما تنطبق على هذا المورد. والموجبة للضميمة، يعني الألة الموجبة للضميمة شنو هي؟ العجز عن تحصيل العبد الشارد، وهذه الألة الموجبة مفقودة هنا لأن أنا أتمكن أحصلها. ولو قدر المشتري على تحصيل الآبق فالأقرب عدم اشتراط الضميمة والأقرب عدم لحوق أحكام الضميمة. لو ضمن، لو باع العبد وحده صحيح له صحيح؟ صحيح صحيح. إذا المشتري قادم بلي حيث لو ضمن إليها ضميمة ما الشكل؟ يعني باع العبد والأمة الموجودة في بيته، أحكام الضميمة اللي قلناها سابقا تترتب لو ما تترتب؟ المصنف يقول لا تترتب. الأقرب عدم لحوق أحكام الضميمة لو ضم شيئا إلى العابد. المثال المصنف يجيب أربع فروق. الفرع الأول، في القسم السابق العبد الشارد اللي ما حد يقدر على تحصيله، لو لم نستطع تحصيل العابد شنو الحكم كان؟ الثمن كله يكون في مقابل الضميمة. يعني الجارية تسوى 500 دينار، العبد يسوى 500 دينار، أنا أعطيت 1000 دينار والعبد كان شارد في القسم الأول، بعدين ما كنا نحصل العمل شو الفكرة؟ لازم أعطي 1000 دينار في مقابل الجارية. أما في هذا الفرق أنا مشتري شيئين وأنا قادر على الشيئين، أحدهما حصل لي والآخر لم يحصل لي. أنا اشتريت فرض من البايع حمامتين مقدورتين، إحدى الحمامتين قبل ما يسلمني صارت شو الفكرة؟ الثمن يتبعها ويوزع. فهنا ما يجي الحكم السابق، الفرع الأول فيوزع الثمن عليهما، يعني على منه؟ على الضميمة وعلى الآبق. لو لم يقدر منه المشتري على تحصيل الآبق، فشقد يعطي للبايع؟ يعطي 500 دينار فقط. هذا واحد. الشيء الثاني يوزع الثمن عليهما لو تلف قبل القابض، قبل ما يضع ايده على العبد، العبد مات. احنا عندنا قاعدة، كل تلف للمبيع قبل قبض المشتري يكون على منه؟ يكون على البايع. يعني البايع اراد يسلمكم البيض قبل ما تاخذوا وقعميله وانكسر، شنو حكمه؟ هو اللي يضمن. فاذا اذا تلف العبد قبل القبض على من يكون؟ يكون على البايع ويوزع الثمن. يعني فقط انا اعطي ثمن الجاري بعد ما اعطي ثمن العبد. هذا من الحكم الثاني. بينما هناك شنو كان؟ لو تلف قبل القبض شنو الحكم كان؟ يكون على رأي المصنف يكون على المشتري، لأن هناك أنت ما دام أقدمت على هذه المعاملة كل خسارات هذه المعاملة عالية. الشيء الثالث ولا يتخير لو لم يعلم بإباقة. المشتري ما كان عالم بالإباقة في الفرع السابق، شنو كان الحكم؟ الحق الفسخ، لأن البايع قشمر. أما في هذا الفرق أنا ما كنت أعلم آبق، بعدين علمت أنه آبق، اللي حق الفسخ لو ما اللي حق الفسخ اللي لو ما إلي ليش اللي حق الفسخ؟ أنا أقدر على أخذ لو ما أخذ، أنا أقدر لو ما أخذ. في هذا الفرق الثاني المشتري يقدر على أنه يأخذ لو ما يقدر، يقدر ليش يبطل المعامل؟ ها؟ يقدر ليش يبطل المعامل؟ ها؟ لا، الكلام هو أنه الحكومة هي اللي اشترت العقد، والقبض على هذا العقد سهل بالنسبة للحكومة، وتروح مو مثل القضية مرة المشتري يكون صعب عليه تحصيل العقد، هذا ما إلى قدرة عرفية، مرة لا تشيط عليه كله ينبث ويروح الشكل ياخذه، هنا ليش يبطل المعاملة؟ المناق أنه يتمكن ينتفع به، لو ما يتمكن يتصرف عنه كنت تعلم أنه قابض ونفع له. ولا يتخير المشتري لو لم يعلم بإباقة العقد، ليش؟ لأنه قادر على تسلمه، والعلم واللا علم لا أثر له في ذلك. نعم إذا كان صعب عليه يروح يحصله، صحيح أنه مو لازم يقبل هذه المعاملة. هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبايع، صحيح؟ الضميمة في الفرع السابق شنو كانت لازم تكون؟ كان يجب أن تكون مما يصح أن تكون مفردة بالبيع، فهذا مدايد عن عبد الآبق. إذا ضم إليك عبد آبق آخر صحيح هاي المعاملة لو مو صحيح؟ ها؟ لا مو صحيح، المعاملة باطل. أما في هذا الفرع هذا العبد الآبق ضم إليك عبد آبق آخر، اللي ذاك الشارد ما يمكن تحصله، جائز لو مو جائز؟ جائز. ليش جائز؟ لأنه هذا العبد خبأت مكان أحصله، ذاك العبد ولو هو بوحدة مو صحيح أبيعه، لكن ضم إلى هذا العبد الثاني اللي أتمكن أحصله، فالمعاملة تكون صحيحة. ما يخالف، لكن إلى ضميمة، اللي ما يقدر يحصله الضميمة صححة. ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع، يعني نبيعها وحدها، صحيح؟ ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع. مثل شنو؟ مثل العبد الآبق مطلقة اللي ما يمكن أفردها بالبيع، ما يخالف ضمها إلى هذا العبد اللي تقدر تسلم عليه، لأن العبد الآبق حينئذ بمنزلة المقبول، لأن هذا مثل العبد اللي طوب إيده. العبد اللي طوب إيدك ضميمته هل يجوز أن تكون عبد شارد؟ نعم. شنو الإشكال في ذلك؟ لأنه حينئذ بمنزلة المقبول، يعني حينئذ كان شنو؟ مقدورا من قبل المشتري بمنزلة من سلم في يده. اللي سلم في يده ضمينته يصح افرادها بالبيع او لا يصح افرادها بالبيع، ماكو اشكال. وغير ذلك من الاحكام، كم حكم ذكرنا احنا؟ اربعة احكام. خب مسألة اخرى، احنا قلنا العقد الابق يصح بيع او ما يصح؟ يصح مع الضميمة الابق مطلقة. حتى البيعية الشارد شنو حكمها؟ هل يصح بيعه مع الضميمة او لا؟ المصنف يقول هذا النص فقط وارد في العبد الآبق، فبقية الأشياء الآبقة والشاردة لا يصح بيعها لا بلا ضميمة ولا مع الضميمة. لا، إذا قادر على هذا خارج عن هذه المباح، إذا يقدر على التحصيل هذا بحكم المقبول، يعني كأنه أقبضه ولا يلحق بالآبق. كتبوا الآبق مطلقة حتى إشكالكم لا يجي، يعني مو الآبق اللي المشتري يقدر على تحصيله، ولا يلحق بالآبق غير الآبق مما في معناه، يعني مما يماثله، كالبعير الشارد والفرس العاير. عار يعيره يعني ذهب بالصحراء وشرد، والفرس العاير على الأقوى. بل المملوك هذا ما يلحق، لا يلحق كالبعير الشارد وكالفرس العاير، بل المملوك يعني حتى هذا، بل المملوك المتعذب تسليمه بغير الإباء. عبد الغاصب غاصبة، ماشي كده، أجوز يجوز أبيع ولا ما يجوز، مو شارد. ها عبد رايح بالبحر بعد ما بدأ يطلع من البحر، الأمواج ألقتها في وسط البحر اللي يمكن إلى مدة طويلة يبقى، لو ضايع بالبحر مثلا هل شنو حكمه؟ بني لا يجوز بيعه بلا ضمينة ومع ضمينة. بالي احنا قلنا اكو ناس في العقد الشارد فقط، اكو ناس خاطئ اللي يجوز بيعه مع الضمين. بالي لا مو شارد، كان يسوي تجارة بالبحر الامواج بعد ما زاد خليجي الشاطئ، اصلا مو معلوم وين صاير من البحر، محبوس مثلا بالسجن، يجوز بيعه ما يجوز بيعه. بل المملوك، صحيح المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق، مو لأنه آبق، لأنه مغصوب أيضا ما يجوز بيعه. ليش؟ اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص. الأصل شنو هو؟ الأصل يعني القاعدة العامة، الشيء اللي ما تتمكن تسلمه بيع باطل. خرج من مولد واحد وين؟ العبد الشارد. العبد المغصوب شنو هو؟ من دخله تحت الاستثناء، دخله تحت القاعدة العامة. اقتصارا فيما خالف الأصل نقتصر على المنصوص اللي هو العابد الشارد. هذا أيضا بحث. البحث الآخر، ما هو رأيكم في العبد الضال والعبد المجحود؟ شنو تصورتم؟ العبد الضال ضايع، راح للتجارة إلى الصين، ضاع خمس سنوات مصاري، يجوز بيع له مجحود. العبد المجحود، المجحود يعني شنو؟ يعني أنا اشتريت عبد من البايع النخاس، اطلب له فلوس، أقول اعطيني العبد، يقول أنت ما اعطيتني فلوس، هذا يسموه العبد المجحود. شنو حكمه؟ المصنف هنا أكو نظرية الشرح عن البيع باطل. ليش باطل؟ واضح بعد مش باطل، لأنه لا يقدر على تسليم الضال ولا المجحود، فهنا حكمه فيكون باطلا. أما نظرية الماكن يقول هل يمكن تحصيل الضال والمجحود في وقت قريب أو لا يمكن؟ يمكن لو ما يمكن؟ إذا يمكن في خلال يوم يومين حصل هذا العبد الضال الضايع، طبعا البيع صح. أما إذا ما تمكن فالمشتري مخير بين الصابر إلى أن يحصل هذا الضايع، وبين أن يرسل المعاملة لأنه لم يسلم له في مقابله الضايع. أما رأي الشارح شنو؟ رأي الشارح أن المعاملة باطلة إذا لم يتمكن من التسليم. أما الضال والمجحود من غير إباق مو شارح ضايع، فيصح البيع، البيع صحيح، ويراعى هذا البيع، يعني يكون معلق بإمكان التسليم. فإن أمكن التسليم في وقت قريب لا يفوت بهذا الوقت شيء من المنافع، شيء يعتد به، يعني قد مر 10 سنوات ينتظر، هذا فاتت منافع، فات مرة ساعتين، ساعتين مو مهم، ولو فاتت منفعة لكن منفعة قليلة، صحيح؟ ف الشرطين أمكن التسليم في وقت قريب فبها ولم، أو رضي المشتري بالصرف إلى أن يسلم. صحيح، شنو يصير؟ نرضى إلى أن حصل هذا العقد، لزم البيع. وين تعذر؟ ما يمكن التسليم أصلا، هذا 20 سنة ضايع، أصلا مو معلوم بعد يحصل له ما يحصل. فسخ المشتري إن شاء، إذا يريد يفسخ المعاملة، وإن شاء التزم بالبيع وبقي العبد على ملكه. شنو فائدة هذا العبد؟ ينتفع بهذا العبد بالعتق ونحوه. العتق هو هي عتق بالكفارة، نحوه شنو؟ يبيع. طبعا يبيع شلون؟ مثلا ينتفع به بالعتق ونحوه. كم فرع قاعدنا؟ بل إذا فورا يمكن يسلمه، يعني ساعة ساعتين يوم يوميا المعاملة. إذا المشتري رغي بالصبر ما أمكن، أيضا المعاملة ولازم. إذا المشتري مستعجل ويلا بسرعة نجيب العبد، شنو حكمه؟ له حق الفسخ وله حق الإمضاء، المعاملة مو باطلة مخيرة، ويحتمل قويا بطلان البيع. بلي هذا العبد بلي. الحقيقة بالنسبة إلى هذه المسألة النص ما ورد به بالنسبة إلى الضمينة، فحكمنا بالضمينة خلاف القاعدة، ويحتمل قويا بطلان البيع. هاي النظرية قد تكون أفضل لفقد شرط الصحة. شنو شرط الصحة؟ وهو إمكان التسليم. ممكن يسلم، أنا بايع لكم شيء اللي ما ممكن أقبضه، وإحنا قلنا الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه. خارج فرض واحد، شنو الفرض الواحد؟ العبد الآبق. أما العبد الضال ما خرج، العبد المجحود ما خرج، فيكون البيع باطل من قاعة إذا ما ممكن يسلمه. مجموعة من التفريعات في العبد الآبق، وكما يجوز جعل الآبق مثمنا. أبيع لكم العبد الآبق مقابل إيش؟ قال 100 دينار. كذلك يجوز جعله ثمنا. شلون جعله ثمنا؟ أشتري منكم هذه الدار مقابل شنو؟ مقابل العبد الآبق. عد الضميمة لازم أو مو لازم؟ الضميمة أيضا لازم. وكما يجوز جعل الآبق مثمنا، يجوز جعله ثمنا للدار، سواء أكان في مقابل هذا الثمن آبق آخر أم غيره. في مقابل قد يكون دار ما يخالف، أو أبي آبقي بآبقك، فالثمن هو الآبق والمثمن هو الآبق. جائز لو مجائز؟ نعم جائز، سواء أكان في مقابل هذا الثمن آبق آخر آبق بآبق، أم كان غير الآبق دار في مقابل الآبق، لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن. شو معنى البيع؟ ها؟ معنى البيع نقل وانتقال، صحيح؟ نقل شيء من ملك إلى ملك آخر. أنا أنقل آبقي من ملكي إلى ملككم، وأنتم تنقلون آبقكم من ملككم إلى ملكي، فالبيع صحيح ولا بل قلنا العبد الآبق ما يحتاج إلى تسليم، إن هذا استثناء في كل الأسئلة. وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنان، أنا جعلت العبد الآبق ثمن للدار، هذا هل يحتاج إلى الضميمة أو ما يحتاج؟ المصنف يقول احتماله، نعم يحتاج. ليش؟ لصدق الإباء المقتضي للضميمة. الرواية شنو تقول؟ العبد الآبق يحتاج إلى ضميمة. هذا آبق لو مو آبق؟ نعم فيحتاج إلى ضميمة. بل أنا أبيع آبقي مع الساعة في مقال آبق ثم مع الكتاب، يحتاج إلى الضميمة. ولعل الاحتياج هو الأقرب إلى النظر لاشتراكهما في العلة المقتضية لها. ما هي العلة المقتضية للضميمة؟ سؤال. العلة، لاحظوا، إحنا عندما أشتري منكم العبد الآبق ليش لازم ضميمة؟ الضميمة هذا الشريط من أجل أنه أنتوا إذا ما تمكنتوا تسلمون الآبق تسلموني شيء، أما ما تمكنتوا تسلمون العبد تسلموني الجارية، فهذه العلة مشتركة في الثمن والمثمن. أنا أبي آبقي مع الجارية في مقابل آبقكم مع البيت. أنا ما أتمكن أسلمكم آبقي، شو أسلمكم؟ الجارية. أنتم ما تمكنوا تسلمون الآبق تسلمون البيت، فيكون هنالك شيء ما في الجملة. ولعل الاحتياج هو الأقرب لاشتراكهما في العلة المقتضية للضميمة. وحينئذ إذا كنا جائز أن يكون منه أن يكون آبق ثمنا، يجوز أن يكون أحدهما، يعني أحد الآبقين ثمنا والآخر مثمنا. أبيع آبقي مقابل آبقكم جائز مع الضميمتين، ضميمة الثمن وضمينة مثمن. واضح لو مو واضح؟ هذا بحث. هل يجوز أن تكون الضمينة آبقا آخر؟ أنا عندي عبد آبق، أبيع لكم ضمينة آبق آخر، جائز لو مجرد؟ لا ما يقدر على تسليم، إذا يصير خطة حد أصلا ما عاد، إذا ما يقدر على تسليم، جائز لو مجائز مجائز، لأن العلة اللي ذكرناها مورد، شو العلة كانت؟ إذا ما قدر على الآبق يسلم ذلك الآخر، هنا إذا ما قدر على هذا الآبق يقدر تسليم الآبق الآخر، ضخم ولا يكفي في الضمينة سواء كانت في الثمن أو كانت في المثمن، ولا يكفي ضم آبق آخر إلى الثمن أو إلى المثمن. لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيل الآبق. واضح له لا؟ إذا الآبق ما تمكن تحصيله الضميمة تكون ثمن أو الضميمة تكون مثمن، فتكون جامعة، يعني هاي المعاملة جامعة لشرائط البيع التي من جملتها إمكان التسليم. منتهى القضية إمكان التسليم مو كلي، إمكان التسليم شنو؟ جزئي للضميمة فقط، والآبق الآخر ليس كذلك، يعني لا يمكن تسليمه، فهذه الضميمة لا تنفع. مسألة أخرى، ولو تعددت العبيد، أنا عندي 20 عبد آبق في صفقة واحدة أبيعكم 20 عبد، جائز لو مجائز؟ بس تكون متعددة لو واحدة، هذا البيع واحد لو متعدد، هذا البيع واحد، فالضمين ما يكفي أن تكون واحدة. ولو تعددت العبيد سواء في الثمن، أنا أشتري منكم الدار مقابل 20 ثمن، أو المثمن أبيعكم 20 عبد، كفى الضميمة واحدة. ليش؟ لصدق الضميمة مع الآبق. هذا آبق، والإسلام قال لو بعت العبد الآبق وجب الضميمة. أنا بعت عبد الآبق مع الضميمة. الآبق مو اسم مفرد، اسمه جنس، يعني هذا النوع هذا الجنس، وأنا بعت هذا الجنس مع الضميمة. ولا يعتبر في الضميمة كونها متمولة، يعني لها قيمة إذا وزعت على كل واحدة. شوفوا هذا الكتاب، أنا بعت، مثلا تقولون هذا الكتاب، تقولوا بالنسبة إلى هذه المسجلة، هذا الشريط، صحيح؟ أنا بعت لكم عبدي، هذه الضميمة ضممتها، جائز لو مجائز؟ نعم. لو وزعنا هذه الضميمة قسم لهذا العبد وقسم لذلك العبد، شنو تسقط؟ تسقط عن المالية. الضميمة لو كانت من هذا القبيل جائز جعلها ضميمة، لو مجائز المصنف يقول جائز، لأن إحنا ما نلاحظ توزيع الضميمة، نقول نصف الضميمة لهذا العبد ونصفها لهذا العبد، حتى تقولون هذا النصف ما إلى قيمة أو ذاك النصف ما إلى قيمة، إحنا نلاحظ المجموع إلى قيمة لو ما إلى قيمة، إلى قيمة فيكون ضميمة للإثنان. ولا يعتبر الضميمة كونها متمولة، يعني ذات قيمة إذا وزعت على كل واحد من العبيد، بل يكفي أن تكون ذات قيمة إذا يحظى المجموع من حيث المجموع، لأن ذلك يعني شنو؟ يعني توزيع الضميمة على كل واحد يصير بمنزلة ضمائم. يصير بمنزلة ضمائم يعني شنو؟ ها؟ احنا قلنا كم ضميمة لازم؟ ضميمة واحد. أما إذا قلت لازم فالشي يكون اللي لو وزع لأصبح ضميمة لكل واحد وله قيمة، هذا صار ضمائم ما صار ضميمة واحدة، لأن ذلك يصير بمنزلة الضمائم، مع أن الضميمة الواحدة كافية. وهذه الفروع، يا فروع، فروع العبد الآبق اللي قلناها، وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتماله، ولو تعددت العبيد، فلان هاي الفروع اللي المصنف ذكرها من خواص هذا الكتاب، يعني كتاب اللمعة الذي ألفه الشهيد الأول، ومثل هذه ومثلها، يعني مثل هذه الفروع في تضاعيف وثنايا هذا الكتاب كثير، ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه. من جملة هذه المواضع بعد صفحة 257 اللي المصنف يقول هذا الكتاب فيه إبداعات فقهية وفيه تفريعات فقهية جديدة. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول شنو كان في المبيع؟ بلي أن يكون مما يملك. الشرط الثاني أن يكون مقدورا على التسليم، استثناء واحد كان عبد الآبق. الشرط الثالث يشترط في المبيع أن يكون طلقا. طلقا يعني شنو؟ الوقف الطلق، يعني اللي ما بيشوب، ملكك خالص، مثل هاي العضايا اللي ملكي ملكا خالص، مقابل منه مقابل الوقف الذي لا يكون ملكا خالصا حتى إذا كان ملك. متى يصير ملك؟ بلي في الوقف الذري. احنا عندنا وقفين، الوقف الخيري كالمسجد والوقف الذري للذرية، هذا ملك له مو ملك؟ نعم. ولكن الورثة مسلطين كاملا على هذا الوقف؟ لا، المدرسة مو وقف له مو وقف. نعم، ملك لمن؟ ملك للطلبة، لكن هل ملكهم خالص؟ لا، ملكهم محدد، فلا يجوز بيع الورق. يشترط في المبيع أن يكون الوقف طلقا، يعني خالصا مطلق الملكية لك عليه، فلا يصح بيع الوقف. الوقف له عام له خاص، الخاص وقفت على أولاد، العام في المدرسة، نجي إلى العام، فلا يصح وقف البيع العام مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني أبدا. أكو بمصلحة لو ماكو بمصلحة، أكو أفضل منا لو ماكو أفضل منا. عندنا مدرسة وقفناها، بعدين حصلنا مدرسة أفضل من هاي المدرسة، جائز نبيع هاي المدرسة ونشتري ذلك البيع؟ مو جائز. وأن المساجد لله، هذا ارتبط بالله تعالى، فما لك نقل إلا في صورة واحدة. شنو الصورة الواحدة؟ الصورة هي ما عاد من ينتفع منه أبدا. عندنا حصير بالمسجد، هذا الحصير شقت إلى أبعد الحدود، اللي أصلا بعد ما يصير هناك يسوي به. المصنف يقول كم مسألة، تقدر تشتري حصير آخر، تبيع هذا الحصير وتأخذ مكان حصير آخر، يمكن لو ما يمكن؟ إذا يمكن اشتري حصير آخر. طبعا هذا الحصير كبير، ياخذوا يسووا مثلا كذا يطلع حصير صغير، هذا هو. ما يمكن هذا، اصرف هذا الحصير في مصالح المسجد. شنو مصالح المسجد؟ ها؟ يردون إيقاد النار، الحصير سوي نار، مو شكل؟ هذا الحصير المشقة أو البطانية المشقة سويها نار، وألقاها في النار لمصلحة المسجد، مثلا تدفئة المسجد. إذا هذا مو ممكن، بيع الحصير. إذا المرحلة الأولى عوضه بحصير آخر. ما أمكن، أحرقه بالنار لمصلحة المسجد مثلا. ما أمكن، شو تسوي؟ تبيعه وتصرف ثمنه على مصالح المسجد، إلا أن يتلاشى ويضمحل ويفسد هذا الوقف العام، بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة. شو الجهة المقصودة؟ الحصير، أن يوقفون عليه يصلون عليه، لا يمكن الانتفاع به مطلقا، يعني أبدا لا انتفاعا كبيرا ولا انتفاعا قليلا. كحصير يبلى، يعني يندرس يفسد، ولا يصلح للانتفاع به في محل الوقف، ما نتمكن ننتفع به أبدا. وكجذع ينكسر كذلك، في جذع يسوون به، يسوى عمود للمسجد، الجنب القديمة كانت من الجذع مال النخل، وجذع ينكسر كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني بحيث لا ينزل الانتفاع به، كعمود فلان وجذع ينكسر، ولا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود مثلا. إذا تتمكن تسوي وقود، سوي وقود للمسجد، الوقود يعني النار. الوقود لماذا؟ لمصالح المسجد. شنو مصالح المسجد؟ كآجر المسجد، المسجد يحتاج إلى آجر لما يحتاج؟ نعم، إذا نبني به نجدد به. فكيف يطبخ الآجر؟ بالوقود. فأخذ الحصير سوي وقود لطبخ الآجر، مو هالشكل؟ إذا يمكن بها ونعمت، ما يمكن بيعها. فيجوز بيع منه الوقف حينئذ، يعني حينئذ لم يمكن الانتفاع به ولم يمكن صرفه في مصالحه، فيجوز بيع الحصير مثلا حينئذ وصرفه في مصالح المسجد. المسجد شنو يحتاج؟ يشتري إلى اللوازم، يحتاج إلى شمعة يشتري إلى شمعة، يحتاج إلى كهرباء يسوي إلى الكهرباء. طبعا متى يجوز البيع؟ إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف، يعني إذا يمكن تعوض هذا الوقت بوقت آخر، تعوض الحصير بحصير آخر فبيع. صحيح، هذا مقدم. أما إذا ما يمكن اعتياضه بوقف آخر وما يمكن صرفه في مصالح نفس المسجد كالوقود، بيعه واشتري تشيل المسجد. إن لم يمكن الاعتياض عنه، يعني عن هذا الوقت بوقف آخر من مجانسه. مسألة أخرى، ولو لم يكن أصله موقوفا، يعني شنو؟ مثلا جديد، مرة واحد يجي يجعل هذا الحصير وقف للمسجد، هنا قلنا ما يجوز بيع. مسألة أخرى، المسجد إلى بستان، يصرف من هذا البستان على المسجد، حصلنا الربح من هذا البستان، اشترينا حصير للمسجد، هذا يجوز بيع ولا ما يجوز بيع؟ ها؟ المصنف يقول لا. ليش؟ لأنه ولو البستان وقف والمسجد وقف لكن هذا الحصير ما كان وقفا، إذا ما كان وقف يجوز بيعه حتى إذا هذا الحصير مو مندرس مو باني بيعه يشتري حصير أحسن منه ما بيشكار. ولو لم يكن أصله، يعني أصل هذا المال اللي موجود بالمسجد الحصير مثلا، ولو لم يكن أصله موقوفا اللي هو البستان، بل اشتري للمسجد مثلا من غلة المسجد، غلة عن البستان أو الفلان اللي يصرف لمصالح المسجد اشتريت حصير منه، أو بذله للمسجد باذلون، أو بذله يعني بذل الحصير مثلا للمسجد باذلون، واحد قال هذا هدية للمسجد مو وقف، صح للناظر بيعه مع المصلحة، إذا أكو مصلحة يبيع هذا يشتري حصير أفضل منه مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني اضمحل أو لم يضمحل. خلاصة القضية توجد في عبارة حصير المسجد مرة يكون وقف مرة ما يكون وقف، إذا هو كان وقف لا يجوز بيعه أبدا إلا أن يضمحل، أما إذا هو ما كان وقف يجوز بيعه إذا أكو مصلحة في ذلك. من اللي يبيع؟ الناظر على المسجد يعني المتولي للمسجد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.